أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، رحلة إلى الدار الآخرة، عنوان جديد لسلسلة أسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ونفعها وبركتها، فقولوا آمين. في هذا الزمان الذي فسدت فيه القلوب وضعفت فيه النفوس وقل الإيمان في القلوب حتى أثر ذلك على كل شيء في حياتنا، أثر ذلك على عباداتنا، أثر ذلك على اجتماعاتنا ولقاء الأخ بأخيه، أثر ذلك في معتقداتنا ونظرة المسلم للسنن الربانية الثابتة التي أخبر بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. صار الجميع إلا من رحم الله عز وجل يجري وراء الدنيا ويلهث وراءها، وهو يرى كيف فعلت في أحبابها وأبنائها. والله سبحانه وتعالى يحذر ويقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الرضا بالدنيا والطمأنينة بها أمر استنكره الشرع ورفضه القرآن، لأنه موصل إلى كل بلية ورزية في الدنيا والآخرة. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما الذي يحتاجه الغريب من هذه الأرض، وما الذي يحتاجه عابر السبيل من هذه الأرض. أعطيك نموذجا ومثالا: إذا رأيت الرجل منا قد سافر إلى أي بلد يعمل ويجتهد، ما هو هدفه؟ إن الهدف الوحيد هو أن يجمع المال، فتراه مهملا في طعامه، مهملا في شرابه، مهملا في لباسه، مهملا في منامه، لأن كل ذلك يعطله عن هدفه. ما الذي يحتاجه عابر السبيل؟ الرجل الذي يمر من بلد إلى بلد فإذا به يطرق عليك الباب، ماذا يريد منك؟ يريد شيئا بسيطا يبلغه البلد التي أراد. هكذا النبي يريد لنا أن نكون في هذه الدنيا متخففين من أحمالها، متخففين من أوزانها، حتى نعبر هذه الدنيا بسلام إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وليس ذلك من باب ذم الدنيا لكونها دنيا أبدا والله. محمد الصوت مكتوم جدا. وإنما ذم أفعال الخلق فيها. فإذا قرأت في القرآن الكريم أي ذم للدنيا فلا يتصور عقل أن الذم متجه للشمس والقمر، أو أن الذم متجه لليل والنهار، أو أن الذم متجه إلى الأرض والسماء أو الجبال أو البحار. كلا، إن هذه الأرض بما فيها هي مزرعة المؤمنين التي يجتهد فيها المؤمن ليحصل الثواب العظيم الذي يوصله إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنما الدنيا التي نذمها والتي نرفض رفضا تاما أن يتعلق الإنسان بها هي الدنيا التي هي صورة أخلاقك، هي صورة أعمالك، هي صورة كلامك وتوجهك، هذا هو الذي يذم أو يمدح. أما الشمس والقمر فقد جعلها الله سبحانه وتعالى آيات يتفكر الإنسان فيها. أما الأرض فهي أرض خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها ذلولا لك، جعلها ذلولا لك تمشي في مناكبها لتأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، لتأكل من رزقه وتؤدي شكر هذا الرزق. ولذلك أحبتي الكرام جاء الذم في القرآن لأفعال الخلق الذين هم أنا وأنت وهؤلاء وهؤلاء، الذين ضحكت عليهم الدنيا وخدعتهم وغرتهم حتى خرجوا منها بغير حسنة وبغير ثواب، حتى خرجوا منها وهم عراه. والله سبحانه وتعالى يقول لك ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. ولذا أحبتي الكرام كان لزاما علينا وفي أول نقطة من نقاط السفر والرحيل إلى الدار الآخرة أن يتأهب الإنسان لهذه الرحلة وأن يستعد للقاء الله عز وجل. إن هذه الرحلة حينما تبدأها أنت لا تبدأها من بعيد، إنما تبدأها من قريب، تبدأها من داخلك، من نقطة الاستعداد لتصل إلى النهاية. ونهايتنا أيها الأحباب هي بين يدي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكم من أحد، هي دي النهاية التي ستكون بدايتك بعدها، إما بداية موفقة وإما بداية أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الضلال والخزلان، اللهم آمين. يا أحبتي الكرام إنك تعيش في هذه الدنيا وتتحرك يوما فيوم وليلة فليلة وسنة فسنة لتجد نفسك في النهاية بين يدي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأنت في طريقك ورحلتك تتجه نحو لقاء الله عز وجل، وإن العاقل ينبغي أن يستعد لهذا اللقاء. لم لا؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما خرج في جنازة ووقف على شفير القبر نظر إليه وقال، قال: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا فأعد، لمثل هذا فأعد، لمثل هذا فأعد. فالحياة إنما هي فترة استعداد، فترة تجهيز، ليست فترة خلود ولا استمرار ولا استقرار. كم من عالم كان ثم لم يكن، وكم من ملك كان ثم لم يكن، وكم من غني كان ثم لم يكن، وكم من حي كان ثم لم يكن، وكم من قوي ثم لم يكن. وهكذا ترى الدنيا حواليك، ترى ملوك وعظماء وأمراء بعد العز والترف والتيه صاروا إلى ما صاروا إليه، ثم ترى الدنيا تتقلب وتتحول. فالدنيا ليست دار استقرار ولا خلود، إنما هي مرحلة تعبرها، مرحلة تجتازها، مرحلة تتحرك فيها. إن أحسنت هذا التحرك كانت الراحة الأبدية بعد ذلك، وإن أسأت التحرك فيها كان العذاب الأليم بعد ذلك. ولذلك أمرك الله عز وجل أن تستعد للقائه سبحانه وتعالى، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. احكي غد دي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لقد قدمت لغد الشهادات والأموال والبيوت والعقارات والأولاد والمناصب والجه والسلطان. هذا ليس لغد، هذا ليس لغد، هذا إنما هو للساعة، اللحظة اللي انت فيها فقط. لسه غد ما جاش، لسه انت ما عملتلوش حاجة، لأن غد إنما يبدأ بالموت، بخروج الروح وانتقالك من هذه الدنيا الفانية إلى حياة حقيقية، كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لو كانوا يفقهون، لو كانوا يتذكرون، لو كانوا يعتبرون. هي الدار الحقيقية. ولذلك حينما يموت الإنسان وينتقل لا تراه يتمنى أي شيء من حطام الدنيا. القرآن الكريم مليء بهذه النماذج. إذا رأى الناس النار، بلاش هنجيب من الأول، إذا عاين الناس ملك الموت وقف جنبه وقول له: نفسك في إيه؟ ماذا تشتهي؟ هل تراه يقول لك: أشتهي سيارة، أشتهي عمارة، نفسي أبقى رئيس جمهورية، نفسي أبقى رئيس وزراء؟ ممكن يطلب الطلبات دي؟ مش ممكن. إنما هو كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. عايز إيه؟ نفسك في إيه؟ طلباتك إيه؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أصلي، أصوم، أزكي، أحج، أعتمر، أتكلم كلمة الصدق، أرجع تاني أشتغل. وها نحن أيها الأحباب في هذه الدار، ولا بد من الاستعداد لهذه الساعة للقاء الله عز وجل والوقوف بين يديه. إن المؤمن الحقيقي أشهى وألذ لحظة في حياته حينما يقابل ربه سبحانه وتعالى، حينما تخرج هذه الروح المحبوسة في ضيق الدنيا ثم ترى نفسها في ساعة الآخرة بين يدي ربها وحبيبها. ولذلك لما نزل ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم، صل عليه، حينما نزل ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم وخير، هذا التخيير هو الذي نحن فيه الآن. إيه رأيك، الدنيا للآخرة؟ تعيش وتأكل وتشرب وتمسك وتسيب، ولا تموت وتقابل رب كريم؟ تخيير الذي اخترنا الدنيا وصرنا نتنازع حطامها الفاني، قتل بعضنا بعضا وجرح بعضنا بعضا وهتك بعضنا أستار بعض دون التفكير في هذه اللحظة وهذه الساعة. ورضي كثير من الناس بالحياة الدنيا. المؤمن يحب لقاء الله، بل يشتاق إلى لقائه سبحانه وتعالى. لما خير النبي بين الخلود في الدنيا والبقاء فيها وبين ما عند الله عز وجل، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رفع النبي سبابته إلى السماء وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ولما نزل الموت بأبي بكر وهو الصحابي الجليل للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت عائشة تجلس على رأسه وتبكي وتقول: وكرباه عليك يا أبتاه، وحزناه عليك يا أبتاه. فنظر إليها أبو بكر وقال: يا عائشة، لا كرب علي، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. كرب إيه وحزن إيه، وأنا إذا خرجت مني الروح التقيت بالنبي، التقيت بشهداء بدر، التقيت بشهداء أحد، التقيت بشهداء الأحزاب، التقيت بسائر الصحابة الكرام، وبلال بن رباح، بلال بن رباح الذي نام على فراش الموت، فلما بكى الناس حوله قالوا: وحزناه، قال: بل وطرباه وفرحتاه. هو سعيد، سعيد لأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما مرض ونام على فراش الموت وجن عليه الليل، نادى على غلامه وقال: أي بني، هل أصبح الصباح؟ فقال: لا يا معاذ. فنظر معاذ إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك من ليل صبحه إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من ليل صبحه إلى النار، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك، وأنا اليوم أرجوك، وأنا اليوم أرجوك. يرجو القبول، يرجو الفلاح، يرجو النجاح، وغيرهم وغيرهم الكثير الذين حينما علموا بساعتهم فرحوا، فرحوا لأنهم سيقابلون ربا سمعهم وهم على الحق، رآهم وهم على الحق، كتب أعمالهم ولم يظلمهم شيئا. ولذلك يفرحون إذا جاءت اللحظة التي ينتقلون فيها من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وهذا يتضح أيها الأحبة من حال الشهداء عند الموت. الشهيد الذي نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجرهم، قولوا آمين. الشهيد بجد، الشهيد بصدق، صاحب الدين، صاحب الهدف، صاحب القضية، صاحب النية والإخلاص. الشهيد حينما يقترب منه الموت يطلعه الله سبحانه وتعالى على الآخرة، فيدفع نفسه دفعا نحو هذه الآخرة. واحد اسمه أنس بن النضر، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى أهل الإسلام قد تخاذلوا عن النصرة في غزوة أحد، وانكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشيع خبر موته، إذا بأنس بن النضر يقف ويتعجب، يقول ما لكم، في إيه؟ أعدت في الأرض ليه؟ حطيت السيفك على الأرض ليه؟ فقالوا قتل رسول الله، احنا هنعمل إيه؟ وخلاص النبي مات. فقال وما تصنعون بالحياة من بعده؟ هو سبكم وانتقل إلى الآخرة، هتعودوا أنتم في الدنيا تعملوا إيه؟ مسكين فيها أوي ليه؟ قوموا فقاتلوا على ما كان يقاتل عليه. ثم كسر جفن سيفه ونحر فرسه وانطلق يقاتل، فنادى عليه سعد بن معاذ، صحابي جليل أيضا، نادى عليه قال يا أنس يا أنس. قال إلى أين أنت ذاهب؟ رايح فين؟ تقحم نفسك في صفوف المشركين وانت لوحدك على رجليك؟ فنظر إليه أنس بن النضر وقال واهن لريح الجنة يا سعد، والله إني أشم ريح الجنة تأتيني من خلف جبل أحد، أنا شامم ريحتها، ليس بيني وبينها إلا أن أموت، ليس بيني وبين الجنة إلا أن أموت، ليس بيني وبين لذة النظر إلى وجه الله الكريم إلا أن أموت، ليس بيني وبين صحبة النبي الكريم إلا أن أموت، ليس بيني وبين رؤيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا أن تخرج مني هذه الروح. فهو يجتهد من أجل أن يخرجها في الحق، عسى أن يرى بعد ذلك ما يسره عند الله عز وجل. ولذلك أيها الأحباب، إن المؤمن دائما تراه مشتاقا للآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تقول عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، فيقول النبي ليس الأمر هكذا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا جاءه الموت رأى ما قدم من عمل من ثواب وجزاء فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وأما الفاجر إذا نزل به الموت ورأى الذنوب والمعاصي وما أعده الله له وهو في السكرات كره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن المسألة في يدك أنت، المسألة معك أنت وليست مع غيرك من الناس، أن تقدم في هذه الدنيا أعمالا لتلقى بها الله جل جلاله. فالمقصود بحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل ليس هو التأهب الذهني، إنك تبقى قاعد تقول كلنا هنموت إن شاء الله هنموت، هو يعني حد قعد؟ ما احنا معديين. ثم هو لا يقدم لنفسه خيرا، ثم هو لا يتحرك نحو العمل الصالح، ثم هو لا يتحرك نحو الإيمان، إنما هو عاجز كسلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العاجز والكسل. نحن في هم وحزن لأننا رضينا بالعجز والكسل، فالعبد لا يستعد لا لدنيا ولا لدين، لا يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. والأصل أن يكون العبد في كل لحظة من لحظات عمره مستعدا للقاء الله عز وجل. إنني أعجب لهؤلاء الذين يحتفلون بأعياد الميلاد. أنا لا أتكلم في حكم هذا الاحتفال، لا لا أتكلم في حكمه، إنما أتحدث عن ثقافة من يحتفلون. هو يحتفل بأن عمره صار 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، وبدل ما يجيبوا 100 شمعة يبقى شكلها وحش بيجيبوا شمع كبير، الشمعة ب10 ويبقى 10 شمعات شكلهم حلو. والعمر الطويل ليك، وهو ربما ما صلى لله ركعة، صح ولا لا؟ وهو ربما ما صام لله يوم. هو يحتفل بضياع الدنيا من بين يديه ولم يستعد لهذه اللحظة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: حتى إذا بلغ أشده، أهو إنسان مؤمن، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عبد بيفوق، بيفوق مما هو فيه إذا رأى بياض شعره وانحناء ظهره وضعف بصره ووهن سنه، يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. لا يتمسك في الدنيا إلا إذا كان من أهلها، ونعوذ بالله أن نكون من أهلها، فقولوا آمين. فالمقصود أيها الأحبة أن نستعد كما استعد الصالحون. والسؤال العملي: كيف يكون هذا الاستعداد؟ ما الذي أحمله معي؟ ما الذي سيتحرك معي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه 3: تبعه أهله، وتبعه ماله، وتبعه عمله. فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع الأهل والمال ويبقى مع الإنسان العمل. الأهل الزوجة والأب والأم والأولاد والأصحاب والأحباب، كل هؤلاء يحملونك ويتحركون بك وبسرعة، ثم ينزلونك قبرك ويغلقون عليك ويبكون عليك لحظات حبة كده. مهما كان حبهم لك، ما تضحكش على نفسك، لا تخدع نفسك. مهما كان حبهم لك، إنها لحظات بكاء، لحظات نحيب وعويل، أسبوع، شهر، شهرين، سنة. ومش معقول يعني يبقى سنة، ده أقل من كده بكتير. ثم بعد ذلك يلتفت كل واحد منهم إلى حياته، أموالك التي جمعتها وتحاسب عليها في قبرهم يتقاسمونها. إذا جاءت سيرتك سهوا ما يقصدوش، بس جت سيرتك فأعده يقول لك الله يرحمه، طلب لنفسه الرحمة. وده كلام خاطئ، ده انت يدوب جيت على بالهم صدفة، يلا ندعي له دعوة، وأنت مشغول بهم وتضيع الدنيا من أجلهم وتنسى العمل الذي سينفعك ويحاسبك الله عز وجل عليه. ولذلك من الأعمال التي يجب أن نستعد بها للقاء الله عز وجل عسى أن ننجو: 1، وأهم ما ينبغي أن نتعرف عليه في هذه الأيام، 1، رد المظالم. رد المظالم يعني إيه رد المظالم؟ يعني لو أن لأحد مظلمة عندك فتحلل منه. عارف الإنسان الذي يعيش في الدنيا قل لك ده عايش في الدنيا لا له ولا عليه، أنا أريد لنفسي أن أكون هكذا لا لي ولا علي. طلبها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن وجاءه الرجل يمدح ويثني ويقول ويزيد ويعيد، نظر إليه عمر وقال اسكت فإن المغرور من غررتموه، وددت أن أنجو لا لي ولا علي. لأن المظالم معطلة عن كل خير، وأعظم المظالم تعطيلا لك الديون، الديون التي أثقلت كواهلنا. تريد الجنة؟ نعم ادفع اللي عليك. يعني ادفع اللي علي؟ ادفع اللي عليك، ادفع خلص. لا تخرج من هذه الدنيا وعليك درهم لمخلوق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوما فإذا بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليه صلي صلي، فدخل النبي يصلي على الميت يعني خلاص، فإذا بالنبي يسأل ويقول هل على هذا الرجل دين؟ عليه فلوس لحد؟ فقال الصحابة عليه درهمان يا رسول الله، درهمين. فقال النبي صلوا على صاحبكم، ما صليش عليه. فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله صل عليه ودينه عندي أنا أدفعهم، بس صل عليه ادعي له ربنا يرحمه بدعواتك يا رسول الله. فقال النبي له جزاك الله خيرا، وصلى النبي على الجنازة. فلما أصبح الصباح لقي النبي الرجل فسأله قال هل قضيت الدين عن أخيك؟ ناس اللي بتفرد صدرها في المساجد، هم الشيخ الدين عندي، أيوة معايا أنا الدين، ها نحيت أنا الدين عند الحق فلان والمعلم فلان والأستاذ فلان، زي ما نكون فرح. ثم بعد الوفاء والدفن والانتهاء ندور على اللي كان في الجامع ما نلاقيهوش، يتلاشى بين الناس. ادفع يا عم الحق، أنا الدنيا طارت، ما أنا معاكم أهو كده كده يا عم ادفع. ولا أقول لك أنا غلطان، ما كانتش كلمة طلعت مني. النبي لما أصبح الصباح لقي الرجل فقال هل قضيت دين أخيك؟ فقال الصحابي يا رسول الله وهل كان ذلك إلا بالأمس؟ ده يدوب الكلام كان لسه مبارح. فتركه النبي، فلما كان من الغد عد يومين، لما عد يومين جاء الرجل إلى النبي وقال يا رسول الله والله والله يا رسول الله ما قضيت الدين إلا هذه الساعة، لسه مخلص الدين دلوقتي هو. فنظر النبي إليه وقال الآن بردت عليه جلدته، الآن معلش الصوت مش واضح، الآن بردت عليه جلدته، يعني قبره دلوقتي بقى إيه؟ بقى روضة من رياض الجنة. طب واليومين اللي قبل كده يا رسول الله؟ لا كانت حفرة من حفر النيران. ده صحابي، ده اللي صلى عليه النبي، ده الصحابة هم اللي كانوا بيدعوا له، ومع ذلك الدين عطله عن دخول الجنة وأخره. وأنا أسألك تستدين لأجل الدنيا من أجل ماذا؟ عشان إيه؟ عشان تجيب موبايل؟ ولا عشان موتوسيكل؟ ولا عشان تلاجة؟ ولا عشان تكييف؟ ولا عشان إيه بالظبط؟ ولا عشان في الراحة في الجاية تجيب لابنك شوكولاتة وشيبسي؟ ليه؟ عشان إيه؟ عش في هذه الدنيا كما أراد الله سبحانه وتعالى لك. قال ومن قدر عليه رزقه، يعمل إيه؟ يستلف ويستدين ويسرق ويرتشي؟ لا، ربنا قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. مظالم الأموال، أضف إلى هذا الأمر من سرق، من سرق ومن ارتشى ومن تحمل ظلم العباد على كتفيه، كل ده سيأتي به يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فينبغي أن تتخفف من مظالم الخلق. من أعظم المصائب في هذا الزمان مظالم اللسان، مظالم اللسان. أنت عبد، أنت عبد عارف أن أنت هتموت وأن أنت هتلقى الله سبحانه وتعالى غدا. أيوة، أمال أنت لسانك أخباره إيه؟ لسانك أخباره إيه؟ زي الفل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بيجيبش سيرة حد إلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، شغال شغال ما شاء الله. ثم هو يأتي وهو على فراش الموت، يأتي وهو في قبره، فينظر إذا بالحسنات، بالحسنات تطير وتتلاشى بين إيه يا رب، في إيه الحسنات دي، راحة فين دي، بتاعتي أنا اللي جمعتها وأنا اللي جبتها. فيقال لك: حسنات نقضي بها ما عليك من المظالم. سيرة فلان وعرض فلان ادناله من حسناتك حتى يرضى، حتى يرضى. أمال أنت مفكر إيه؟ إن الحسنة عند الله لا تضيع، وإن السيئة عند الله لا تضيع. إن الله عز وجل عذب امرأة لما أهملت حق القطة، ولا أنت مش أخذ بالك ولا إيه؟ الناس الذين يتصارعون من أجل الملك والسلطان هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها، إنها نصيحة مني، إن الله عز وجل لم يضيع حق قطة، قطة بهيمة أخذتها هذه المرأة فحبستها، فلا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، عذبها الله سبحانه وتعالى بسبب هذه القطة. مظالم العباد يا إخواني، إن من أشر المظالم أن تظلم الناس بلسانك والعياذ بالله. فلا بد وأن تستعد أولا بأن تتحلل من المظالم، فإنك إن فعلت وقفت على أول الطريق الذي تصل به إلى الله سبحانه وتعالى وصولا آمنا سالما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فالشوق إلى لقاء الله عز وجل دأب المؤمنين الصالحين، والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى شغلهم الشاغل في هذه الحياة الدنيا. والعبد يستعد بأن يتبرأ من المظالم حتى يخرج من هذه الدنيا سليما معافى، ثم يأتي بعد ذلك اجتهاده في ترك المعاصي والذنوب. وهذه صورة أخرى من صور الاستعداد، أن يتخلى الإنسان عن المعاصي والذنوب. المعاصي والذنوب التي انتشرت في زماننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى السامعين والمسلمين، فقولوا آمين. المعاصي والذنوب أول نقطة من نقاط بعدك عنها أن تعترف به، أول نقطة أن تعترف بذنوبك ولا تخدع نفسك، فإن الذي يخدع نفسه في الدنيا يخدعها أيضا في الآخرة. أنا أسأل هذا الجمع الكريم المبارك الكبير أمامي، هل نحن راضون عن حالنا مع صلاة الفجر؟ فلنتصارح ويبقى حوارنا في شفافية. هل نحن راضون عن حالنا مع صلاة الفجر؟ هل نحن راضون عن حالنا مع صلة الأرحام؟ هل نحن راضون عن حالنا في البحث عن الحلال والتدقيق مع الدرهم والدينار؟ هل نحن راضون عن ثياب بناتنا في الشوارع والطرقات؟ هل نحن راضون؟ هل نحن راضون؟ هل نحن راضون؟ هل نحن راضون؟ إن الذي يرضى بالذنب وهو يعرف أنه ذنب لا يمكن أبدا أن يتوب. إن الذي يرى الذنب يحيط به ثم هو يعود نفسه عليه لا يمكن أبدا أن يتوب. ومن أعظم هذه المصائب عند الموت أنها تحبس عنك شهادة التوحيد. سأختم بهذه الكلمات ليكون وقعها في أذنك عظيم. ذنوب المعاصي من أعظم مضارها أنها تعجزك عن النطق بالشهادتين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. من بقى الظالمين دول يا رب؟ قال تعالى في سورة الحجرات: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله يضل الظالمين الذين لا يتوبون إلى الله عز وجل من قريب. فإذا ما نام العبد على فراش الموت كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اجتمعت عليه الذنوب. مين اللي بيجمعها لك؟ الشيطان اللي ضحك عليك وسولك وزينلك وقعك في المصائب دي كلها على مدار 60 70 80 سنة وما تبتش منها وسمعت كلامه. إذا ما نمت على فراش الموت جمعها كلها عليك. سر أو زنا وكذب وغش وتضيع صلوات وعقوق والدين يرميها عليك. فتيجي تقول يا رب، يقول لك يا رب إيه؟ تضحك على نفسك. رب إيه اللي يقبلك بالذنوب دي كلها؟ هتقول له إيه؟ يا راجل كمل زي ما أنت يا رب. يقول لك مش ممكن يتوب عليك، فيقنطك وييئسك من رحمة الله عز وجل وأنت على فراش الموت، ويضيع وقتك في مشاهدة ذنوبك ومعاصيك حتى تخرج منك الروح خروج الغافلين والعياذ بالله. ولذلك من أمور الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى بعد التحلل من المظالم أن تتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي. توبة ليست توبة لسان، وإنما توبة عمل. ما رأيكم يا إخواني؟ تعالوا بنا في هذا اللقاء الأول مع هذه الرحلة المباركة، تعالوا بنا نتوب توبة حقيقية، بمعنى تعالوا بنا ندخل على الله عز وجل دخولا عمليا، بأن نبدأ من هذه الجمعة، من هذه الصلاة، لمن كان لا يصلي أن يصلي. عايزين نشتغل يا جماعة، عايزين نشتغل، نعاهد ربنا لمن لا يصلي إلا الجمعة إن الآن يغمض عينيه ويقعد مع نفسه وقول يا رب سامحني أنا غلطان، أنا ما كنتش فاهم، أنا كنت ماشي غلط، يا رب أعاهدك أن أكون كما أقول، إياك نعبد وإياك نستعين. ونبدأ نصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء بالسنن القبلية والبعدية مع قيام الليل. هي دي حاجة هتضرك، دي حاجة هتنفعك. نعاهد ربنا لمن يصلي أن يصلي الخمس صلوات في جماعة، بلا الشغل الروغان، صلاة في البيت وصلاة في الغيط وصلاة في الشارع وصلاة بعد المغرب وصلاة بعد العشاء، بلاش كده، وإنما استعداد عملي فعلا بأن تحافظ على صلاتك وفي جماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تعالوا بنا نعمل، تعالوا بنا نعمل ونبدأ في تعلم أمر هذا الدين من جديد. عهد ربك أن يكون لك في كل أسبوع مرة درس علم تحضره وتقعد تسمع فيه وتتناقش وتتكلم عن هذا الدين حتى يستقر في قلبك ويعلو فؤادك بالإيمان. عاهد ربك على غض البصر وعدم النظر إلى النساء في الشوارع والطرقات، عاهد ربك على البر بالوالدين، عاهد ربك على الإحسان إلى الجيران، عاهد ربك على حفظ القرآن، عاهد ربك على الأكل من الحلال، عاهد ربك اليوم عهدا حقيقيا أن تكون عبدا ليعينك على أمر دينك ودنياك. إن الاستعداد للقاء الله عز وجل ليس بالكلام، فما أحلى كلام المنافقين، وإنما الاستعداد إنما هو بالعمل الذي به يرحمك ربك ويسكنك الجنة ويورثك إياها. أما إن ضيعت هذه الدنيا بين يديك وخرجت منك الروح فلا يلومن الإنسان منا إلا نفسه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وفيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، فقولوا آمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ذنب بعدها، اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ذنب بعدها، اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ذنب بعدها، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك يا مجيب السائلين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.